بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل مشيئة الله الكلام في صفات المربي، وكنا تكلمنا في الصفة الأولى من المقوم الأول، ذكرنا أن هناك ثلاث مقومات أساسية، هي مقومات البدء والانطلاق، ثم مقومات الإتقان، ثم مقومات الاستمرار. وتكلمنا في مقومات البدء والانطلاق في الصفة الأولى وهي العلم، ثم الليلة بمشيئة الله الصفة الثانية وهي حسن السمت وتمثل مستوى القدوة. حسن السمت وتمثل مستوى القدوة. حسن السمت، ما هو السمت؟ ما هو السمت؟ حد يقول لي يعني سمت؟ ما هو السمت؟ سمت شكل كويس، نبقى ده نشوطها بعدين. ها قول الهيئة، فضل حاجة، الصفة، المعاملة، السلوك الرائق أو الرائق أو الراقي، ماشي. ايه تاني؟ ها الهدي الظاهر، ماشي، والهدي الباطن، مش كده؟ هذه الظاهر وهذه الباطن. المهم نذكر الأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. يعني الهدي الصالح والسمت الصالح دول جزء من 25 جزء من النبوة. ثم هدي الرجل سيرته العامة والخاصة وحاله وأخلاقه. يبقى هدي الرجل اللي هو ايه؟ سيرته العامة والخاصة وحاله وأخلاقه. قال ابن فارس: السمت يدل على النهج، القصد، الطريقة. النهج، نهج ايه؟ الطريقة، القصد. النهج، القصد، الطريقة. ويقال مثلا: فلان حسن السمت، إذا كان مستقيم الطريقة متحريا لنقل الخير. متحريا لنقل الخير. طيب، ما هو حسن السمت؟ حسن السمت، فيقول: حسن السمت هو حسن المظهر. خد بالك، ده هي إيه؟ هيشمل كل اللي احنا قلناه بقى. إيه المقصود بحسن السمت؟ كل اللي احنا قلناه ده هيذكره في هذا التعريف. يقول: حسن السمت هو حسن المظهر الخارجي للإنسان من بره، شكلك، هيئتك، لبسك، تصريحة شعرك وهكذا. حسن المظهر الخارجي للإنسان من طريقة الحديث والصمت والحركة والسكون والدخول والخروج والسيرة العملية في الناس، بحيث يستطيع من يراه أو يسمعه أن ينسبه لأهل الخير والصلاح، بحيث أي واحد يشوفك كده يقول إيه؟ يقول: ده الرجل ده تبدو عليه علامات الخير، تبدو عليه علامات الصلاح. يبقى السمت والهدي المظهر الخارجي والداخلي والحركات والسكنات والكلام والسكوت، حتى إن الذي يراك يقول ده من أهل الخير ومن أهل الصلاح. أيضا هناك آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة، فعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب دون. يعني ثوب دون رث، يعني مش نظيف، متبهدل، يعني في ثوب دون. يبقى احنا عرفنا هنا ايه؟ ان السمت بيشمل المظهر ايه؟ المظهر الخارجي. فهذا الحديث يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب دون، يعني رص الهيئة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألك مال؟ عندك فلوس؟ ألك مال؟ قال: نعم. قال: من أي المال؟ ما هو المال دي كلمة لكل ما يتموله الإنسان. ممكن يكون عندك فلوس، ذهب، ريالات، دولارات، وعندك أو عندك بقر. البقر ده مال ولا مش مال؟ عندك أرض، مال ولا مش مال؟ عندك عقار، مال ولا مش مال؟ فكل هذه الأشياء تعتبر أموال. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيسأله من أي المال، إيه نوع المال اللي عندك ده؟ قال قد أتاني الله عز وجل من الإبل والغنم والخيل والرقيق. يعني راجل ده غني ولا فقير؟ ده غني، ومال جاي ليه لابس ثوب دون متبهدل زي واحد تبص تلاقيه لابس معيني متقطع ومتشرد وتقول له يا مسكين وصعبان عليك وهتعطف عليه ويطلع هو صاحب العمارة مش البواب. نعم حج مثلا يعني، فيطلع هو اللي يعني هو يطلع صاحب العمارة مش هو البواب بتاع العمارة مثلا يعني. قال فإذا أتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته. لو ربنا ادك مال فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته. ربنا ادك مال تلبس ولا تلبسي؟ البس ولا تعمل فيها بقى فقير ومسكين ومش لاقي تاكل وهدوك متقطع خايف من ايه؟ خايف من الحسد؟ ما هو زي واحد بيقولك عايز اعمل اسد، عايز اعمل اسد بس خايف من الحسد، وانت برضه عايز تعمل اسد بس انت خايف من الحسد، يعني فقير بقى عايز تعمل فقير ومسكين وهدومك متقطعه عشان الناس ما تحسدكش تقوم تعمل كده. لا، لابد ان يرى اثر نعمه الله عز وجل عليك. ربنا اعطاك اموال، لماذا لا تاكل اكل جيد؟ يعني بص لواحد غني جدا ويجي ياكل، ياكل حاجات يعني اللي هو بيتعب وبيشقى بياكل احسن منها. طب انت عندك مال، لماذا لا تاكل كما انعم الله عز وجل عليك؟ لماذا لا تشرب جيدا؟ لماذا لا تلبس لبس جيد؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له فاذا اتاك الله مالا فليرى اثر نعمه الله عليك وكرامته. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فراى رجلا شعثا. شعثا يعني، يعني شعث يعني شعره منكوش، شعره منكوش شعث، تفرق شعره، شعره منكش كده من كل حته، تفرق شعره. فقال اما كان يجد هذا ما يسكن به شعره؟ ملاش حاجه ده يسكن بها شعره، يعني هبط شعره شويه، شعره منكوش كده عامل زي الغول او غوليلا او اي حاجه، بيقول لك ملاش حاجه ده يسكن بها شعره شويه. طبعا ما لهمش شعر بقى مبسوطين من الموضوع ده، مبسوط انت ايوه كده مريح نفسك، لا اشعث ولا غير اشعث، هي ايه جيت كده على طول سلت. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول اما كان يجد هذا ما يسكن به شعره وراى رجلا اخر وعليه ثياب وسخه يعني متسخه، فقال اما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه؟ يعني ده ما لاقيش ميه يغسل بها هدومه، واحد شعره منكوش ما لاقيش حاجه يسرح شعره او ينظف شعره، هو انا هقول له حط جيلي بقى وشامبو وحط كريم؟ يا عم اغسل راسك بس بالميه والصابون وشكرا، كفايه كده. انت تبص تلاقي الواحد راسه منكوشه ولحيته منكوشه وايه اصلا تعبان، اصلا مرهق، مرهق وتعبان ما تصرح، ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله ما تصرح وتنظف نفسك ويبقى هيئتك جميله وثوبك جميل؟ او تبص تلاقي ان ثوبك مبقع وملطع وانت مش همك، يا عم الثوبه نظيف ابيض، ناس لما تشوفك كده وعليك بقع ومتسخ يقول لك ايه ده؟ ده مش متجوز؟ لا مش متجوز. طب ما عندوش ام تغسل له؟ لا. طب هو ما بعرفش يغسل؟ لا. ليه ما فيش ميه؟ أما وجد هذا الرجل ماء يغسل به ثوبه، مش لاقي مية؟ مش معقول هقول لك خلي الثوب يتيمم؟ ما ينفعش، ما هو لازم يغسل الثوب حتى لو في الترع يغسله، بس ما بقاش هدومه مبقعة ولا شكلها غير لطيف ولا غير مقبول. طب ليه احنا بندقق قوي على الموضوع ده؟ يعني هو لازم يعني الواحد يطلع من البيت او كوي القفطان؟ مش قوي كده يعني، هو لو مش مستاهل كوي خلاص، بس على الاقل الثوب يكون شكله نظيف ام لا؟ انت بتعيش في مجتمع، انت مش عايش في غابة، بتعيش في مجتمع، المجتمع دوت لازم يشوفك شكلك نظيف مصرح، ريحتك كويسة، مش ريحتك عرق وتقف كده تضايق اللي جنبك من على اليمين ومع الشمال، تيجي تسجد حد في الجامع الناس تبقى ريحة بتاعت العرق مقززة، يبقى مش عايز يسجد جنبك. وبعدين ما تستحمى ولا حط كريم مزيل العرق ولا أي حاجة، يجوز وضع كريم مزيل العرق، ما يعني لا تزعج من بجوارك بالريحة كريهة بسبب الحر، بسبب مفيش مكيفات أو غير كده. فالإنسان يطيب نفسه ويطهر نفسه، والمؤمن لا ينجس، ولكن ممكن إنسان تخرج منه أو تنبعث منه روائح تبقى مقززة، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. يعني كان ابن آدم يتأذى من رائحة العرق أو رائحة كذا أو كذا، فالملائكة كذلك تتأذى من هذه الرائحة. فلماذا لا يطهر المسلم نفسه، ثوبه وبدنه وجسده، كل حاجة تبقى طاهرة ونقية؟ طب لماذا نحن ندقق على هذه المعاني؟ لأن نحن نتكلم هنا في صفات المربي، والمربي لابد أن هو يكون حسن السمت، حسن السمت. لماذا؟ لأننا سنتكلم بعدها مباشرة في أن هذا المربي قدوة. هذا المربي قدوة. تخيلك أنت مربي وقدوة وقاعد بين الأولاد وأنت شعرك منكوش ومغبر ولحيتك منكوشة، مفيش مشط بربع جنيه تصرح بيه راسك، ولا طاقية حتى تلبسها ماشي على زي ما أنت كده ماشي، ما صرحتش طب البس يا عم طاقية، مش لازم تبين كل ده. فأنت لما تقعد مع أولاد تعلمهم أو تحفظهم أو تدرس لهم وانت مثلا شكلك هكذا، او ثوبك رث، الولد هيستفيد منك ايه؟ هتقول هيستفيد علمي. ايوه ما انا فاهم، ده كان في 5000 يحضرون للامام احمد يسمعون منه العلم، 500 بس اللي بيكتبوا، 500 بس اللي بيكتبوا هم اللي بينقلوا الحديث، والباقي بيعمل ايه؟ الباقي جاي يتعلم من هجيه وسمته ودله رضي الله عنه، جايين يشوفوه. تخيل الإمام أحمد، الإمام أحمد كان يهتم زي ما هنشوف الأثر دلوقتي، إن ما رؤية مثل الإمام أحمد رضي الله عنه يهتم بشعره وشاربه ولحيته وثوبه، يعني شاربه يطول، يسيب شاربه يطول ولا يقتفي السنة ويهذب الشارب؟ على طول بيتابع الحاجات دي بدقة الإمام أحمد رغم كثرة مشاغله. نعم رغم كثرة مشاغله. ليه؟ لأن بيحضله في المجلس 5000، 500 بيكتبهم والباقي قاعد يتفرج عليه، يعني كام واحد هيروح يقلده؟ يفضل كامل 5000، 4500 حسبنا صح؟ 4500 قاعدين يتعلموا من هجيه، يعني قاصي الشارب ازاي هيروح يعمل زيه، شعره عامله ازاي هيعمل زيه، ثوبه لابسه ازاي هيعمل زيه. ولذلك المربي له اثر خطير جدا في هيئته وفي شكله وفي اثاره العملية، دي هي اكتر خطورة من كلامه. يعني هو لو قاعد يكلم الشاب للصبح ممنوع تحط جل، ما ينفعش تحط جل، جل دوت زي، وافضل يتكلم في الجل وعيلة الجل، وبسيط لقيت المربي حاطط جل، ايه الموضوع بقى؟ هيبقى ده تفتكر حد هيصدقك؟ مش ممكن حد هيصدقك، خلاص انت فقدت المصداقية، فقدت المصداقية. اذا لابد ان سمتك وهديك يكون على اثر النبي صلى الله عليه وسلم. وزي ما احنا بنقول اهو، احنا بنهتم بالهيئه وبالشكل. ليه؟ لانها مؤثره في نظر الاخرين. ممكن واحد يشوفك كده يعجبه شكلك، شكلك اللي هو شكلك مقبول، طريقتك الحلوه وفطنك الجميل ولحيتك المهذبه، يعجبه الشكل ده، يحب يقعد يقولك ده شكل شيخ صح، ده بالظبط كده شبه الشيوخ اللي بجد يعني، فيحب يقعد ويسمع، وهو ناوي يستفيد لوحده، ناوي يستفيد. ليه؟ لان شكلك مؤثر جاذب، غير لما يكون شكلك منفر، يقول لك ده عم ده شكل شيخ، مش كده؟ يقول لك ده شكل شيخ. وبالتالي ان الاهتمام بالهيئه له اثره. تخيل انك انت راجل محافظ قران، وبعدين دخلت على الاولاد في الحلقه وانت لابس بنطلون جينز وتيشيرت. ما البنطلون جينز مش حرام تلبس ماشي، ومش حرام تلبس التيشيرت برضه، مفيش ما بيقول حرام، لكن انت معلم قران وداخل على الاولاد في الحلقه وانت لابس بنطلون جينز وتيشيرت، ايه رايك العيال بعد كده في الحلقات اللي جاي هيلبسوا ايه؟ شورت؟ ممكن شورت؟ لا بس هما لو بيحبوك هيلبسوا زي بنطلون جينز وتيشيرت. ما هو في اولاد يعني بكثره المكث مع المعلم بتحب المعلم وتتاثر بيه، فعايز يعمل زي المعلم بالضبط. المعلم لابس مثلا تيشيرت لونه احمر اخضر ازرق اسود، يروح البيت يقلب الدنيا على ابوه، عايز تيشيرت ايه يا ابني اللون، اشمعنى اللون ده؟ يقول لك هو الشيخ لابس اللون ده، ده انت كده شردت العيال وراك. والاباء هيقولوا لهم كم ما تروحوش، تروحين تعلموا القران ورايحين تتعلموا لون التيشيرتات والبنطلونات والجلات، ايه اللي تتعلموه؟ فاذا ممكن الولد هيتاثر بهذا الثوب ويروح يطلب زيه. وتخيل بقى انت لو كان ثوبك جاي لابس لي بقى ثوب ايه وعليك كلمات الانجليزي هنا قدام والانجليزي ورا، وانت ليل نهار تقول له اوعى تلبس حاجه مكتوب عليها حاجه ما انتش عارفها، ما ممكن تلبس كلمه تكون داعيه للفاحشه والعياذ بالله وانت ما انتش عارفها. انت النهارده تبص تلاقي شباب لابس بنطلونات وفي مؤخره البنطلون ورا مكتوب كلمه بالانجليزي، على مقعدته مكتوب كلمه بالانجليزي، انا عمال اقول يا رب الكلمه دي ايه الكلمه دي، وبعدين مكتوبه هنا ليه بالذات؟ يعني عايزين الناس كلها تبص هنا وتفضل تقرا ومش عارفين نقراها، يفضل يحلق عشان يعرف الكلمه دي ايه؟ دي قله ادب والله، مش كده؟ دي قله ادب. طب تخيل نفسك وانت لابس بنطلون زي ده وجاي تدي حلقه، ايه مصير العيال بقى؟ ده حاجة صعبة. أنت كده يعني بتدعو للانحلال بطريقة غير مباشرة. ولذلك كان هذه المعلم مهم جدا. احنا من خد بالك احنا مش بنقول ان مثلا لبس التيشيرت ده حرام ولبس البنطلون حرام، لا، لكن في مرحلة انت بتصبح فيها قدوة ما ينفعش انك تعمل فيها اللي كنت بتعمله قبل كده. انت كان ممكن تضحك وتهزر وتعمل وتخلي، لكن لما بقيت قدوة بقى الضحك محسوب عليك. ايوه، انت كمان حتى في ثوبك، انت مثلا لابس ثوب، حتى كنت انت لابس ثوب مثلا قميص طويل او قفطان طويل زي ما بيقولوا ومسبل، على طول الاولاد تاني مره هيجوا لابسين ايه؟ هيروح يقول لابوه عايز قفطان ابيض، يجيب له قفطان ابيض. طب اثر بقى؟ لا مش هيأثر، الشيخ لابسه طويل، ده الشيخ بيجر في الارض، ده انا عايز اعمل له زياده كمان. ليه؟ عشان ما يشبه الشيخ. اذا انت لو التزمت بالهدي والسمت الصالح الذي يدل على الطريقة الصالحة، طريقة الأنبياء والمرسلين، يبقى أنت بتربي بطريقة غير مباشرة، بطريقة غير مباشرة بيقتدي بك الشباب والناشئة ثم يفعلون مثل ما تفعل بالضبط، سواء كان في كلماتك أو في زيك وثوبك. ولذلك بنقول أن الطالب بيتعلم من معلمه أكثر مما يدرس بين يديه. يعني ممكن يدرس من إيدك نص الكتاب ربع الكتاب، لكن يتعلم قد إيه من الأخلاق، قد ايه من السلوكيات، قد ايه من العادات والتقاليد، اتعلم حاجات كده جدا، سواء انت تقصدها او ما تقصدهاش، اتعلمها ولا ما تعلمهاش، اتعلمها. ولذلك لابد ان سمتك وهديك يدل على ان هذا هدي الصالحين. اذا رؤيا ذكر الله، هذا هو شان المؤمن الصادق الحق، من اذا رؤيا ذكر الله. أنت كذلك إذا رأك الناس يعرفون أنك تدل على السمت الحسن والهدي الحسن. فنقول أن المسلم لابد أنه يهتم، بس درجة الاهتمام مش عايزين إفراط ولا تفريط. ما أنت بقى تفضل تقول أنا لازم أهتم ويلا بقى، وأنت نازل تقوم جاي داخل تستحم، طب ماشي استحم مفيش مشكلة، وتفضل واقف قدام المراية بقى تصرح وتسبسب نفسك، والقميص ده نافع والقميص ده مش نافع، وتفضل تنزل وتطقم. لا مش كده، مش إسراف للدرجات دي، احملوا أي نهتم بالشكل وإيه والهدي، لكن نصرف في الاهتمام. وأفضل بقى لازم أجيب الأحدث موديل ولازم أكوي ولازم أعمل ولازم أخلي، ولا لا الإسراف مش مطلوب، ولكن المهم إن إحنا يكون هدينا وسمتنا وشكلنا في صورة مقبولة. مرة أخرى هذا الحديث لو عن جابر رضي الله عنه أنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا شعثا قد تفرك شعره، فقال أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره، ما وجد ما يسكن به شعره، ورأى رجلا آخر وعليه ثياب وسخة، فقال أما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه. قال إبراهيم النخعي رضي الله عنه ورحمه الله كانوا، يعني السلف رضي الله عنهم، كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه، جايين ياخذوا منه الحديث أو يأخذوا منه آثار النبي صلى الله عليه وسلم، نظروا إلى صلاته وإلى سمته وإلى هيئته ثم يأخذون عنه. لما يجي ياخذوا الحديث منه مش على طول ياخذوا منه الحديث، لا، ينظروا أولا إلى صلاته، ينظروا إلى سمته، ينظروا إلى هيئته، لو وجدوها موافقة لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون. لكن لو وجدوا واحد مثلا بينقر صلاته، بيضيع صلاته، يبقى هو لما سواها أضيع. إذا كان ده بيضيع الصلاة، مش مطمئن، مش خاشع، يبقى هيعمل إيه في غير الصلاة؟ ده هيضيعها. ولذلك كانوا ينظرون إلى صلاته. ولذلك أيضا أقول تخيل كده أنك أنت المعلم، أنت المربي، وجيت تصلي الحلقة قاعدة، وانت جيت تصلي تحية المسجد قدام الأولاد، وقمت تصلي ركعتين ايه؟ ولا تقولش نقر الغراب وطخ طخ طخ أوام أوام. طب الركعتين تصليتهم دول، قول بقى صليتهم، قول خطفتهم، قول سرقتهم، قول خبطتهم، أي حاجة، ما دول ما مش ركعتين، دول ايه أثرهم على الأولاد اللي شافوك وانت بتصلي؟ ايه أثرهم؟ لا شك تخيل ان اللي قاعدين دول كام في المية ممكن يعمل زيك؟ ده ممكن كلهم. ليه؟ اللي هم بيعتبروك انت صح، فلما الشيخ صلى كده خلاص يبقى كده صح. هتبص تلاقي العيال وراك، لو انت كنت سريع بنسبة مثلا بتصلي ودايس بنزين 90، هم هيصلوا ودوسوا بنزين 120، يبقى تخيل بقى شكل صلاته شكلها ايه. هذا سينقر الصلاة حتما لا محالة، ليه؟ لأنه شاف المعلم بيصلي كده. لكن تخيل بقى لو انت ركعتين دول انت بتصلي في الجامع، بتصلي لله مش بتصلي عشان الناس تشوفك، لكن الناس لازم تشوفك، ولا انت تصلي في الجامع ولا بتصلي تلخفة؟ انت بتصلي في الجامع والناس كلها شايفاك. طب انت بتحسن صلاتك للناس ولا لله عز وجل؟ لله. طب ايه الاشكال ان انا اصلي ركعتين عليهما الوقار والسكون والهدوء والخشوع ومركعتين، واصلي برضو بسرعه ومش هطول قوي ومش هقرا صور طويله، مش هقرا في الركعه بسوره البقره والثانيه في آل عمران؟ لا، ده انت تصلي صلاه عاديه جدا ممكن بالاخلاص والناس وتصلي وتخلص، بس خشوعك شكله ايه في صلاتك؟ ركوعك شكله ايه؟ حركتك شكلها ايه؟ يعني وانت بتركع وانت واقف كده حاطط ايدك ازاي، وانت بتركع حاطط ايدك ازاي، ظهرك شكله ايه؟ انت المفترض وانت بتصلي ايه الاشكال ان الشباب والاولاد اللي انا بعلمهم يشوفوني؟ والنبي عليه الصلاه والسلام صلى وقال صلوا كما رايتموني اصلي، يعني عمل كده وقال صلوا زيي. طب ما انت تصلي صح والاولاد والشباب يصلوا زيك، يبقى احنا كده بنختصر الطريق، بدل ما تفضل تعلمهم كيفية الصلاة وحط ايدك وارفع رجلك ونزل راسك، لا لا لا، بدل كل ده لو انت صليت ركعتين صح قدامه يبقى خلاص، يبقى هو تعلم القضية وتعلم الامر. اذا النظر الى الصلاة كان شيء مهم، فكانوا لما يأتون يأخذوا من الرجل الحديث كانوا ينظروا الى صلاته الى سمته الى هيئته. وقال الأعمش رحمه الله كانوا يتعلمون من الفقيه كل شيء حتى لباسه ونعليه، كانوا يتعلمون من الفقيه كل شيء حتى لباسه ونعليه. هدومه اللي لابسها، لابسها ازاي، لابس ايه، ايه اللي يجوز في لبسه، يعني بيشوفوا اللي هو لابسه ويقولوا ان ده يجوز كده على طول، شافه لابس مش عارف ايه بقى يجوز كده، فينظرون الى لباسه ونعليه، يشوف حتى نعله شكله ايه ويعملوا زيه ويقتفوا اثره. وقال الاوزاعي رحمه الله كنا نمزح، بص الاوزاعي رحمه الله من كبار العلماء، يقول كنا نمزح ونضحك فلما صرنا يقتدى بنا خشيت الا يسعنا التبسم. بيقول كنا بنضحك، كنا بنمزح وكنا بنضحك وقلنا، ولكن لما بقينا بيقتدى بنا بقى بيخاف، بيخاف على التبسم، البسمة، خايف يتبسم بسمة في غير مكانها. قال خشيت ألا يسعنا التبسم، يعني خاف لحسن البسمة ما ينفعش أنه يبتسم، ده هو خايف، لكن البسمة تجوز ولا ما تجوزي؟ تجوز طبعا، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، ولكن من شدة حرصه قال لك احنا كنا الاول بنضحك مع بعضينا وبنهزر وبنهرج وبنلعب كورة. ما الأخ زمان كان بيلعب كورة في الشارع مش كده؟ معظمنا كنا بنلعب كرة فين يعني، في نادي سموحة ولا نادي سبورتنج؟ كلنا كنا بنلعب كرة فين؟ في الشارع بقى. وزمان أيام زمان الكرة الشراب والكرة اللي ما عرفش إيه، ده مصيرك. لكن أنت لما بقيت بتقعد في حلقة وتعلم الأولاد، ينفع بقى بعد ما تخلص الحلقة تنزل تاخد لك ماتش كرة شراب، تنزل في الشارع كده وتربط القفطان على وسطك ويلا نجري ومش عارف إيه؟ ينفع الهيئة دي؟ خلاص ما عادوش تنفع. طب واحد يقول لك بس أنا لازم أندمج مع الأولاد، أقول لك خلاص بقى هنرقيك ونخليك حكم. اه ممكن تمسك تقول له اوت، تقول له فاول، تقول له اي حاجه من دي، لكن تبقى انت اللعيب وتقول له شوت هلا وما جتش ليه في الجون ومش عارف ايه، وتفضل تتعارك معاه عشان حته الكوره، مش انت اللي تعمل كده. خلاص ما ينفعش هيئتك وسمتك، ما ينفعش تفتكر الاخ دوت لما يخلص نازل قفطان يا ويطلع يخطب خطبه الجمعه بعرقه كده. تخيل بقى، تخيل لو يطلع خطبه الجمعه يقول لك يا شيخ ده كنت معانا امبارح ومديك مقص، مش كده؟ هيبقى الموضوع صعب جدا. ولذلك ان هو طالما وصل لمرحلة ان هو يبقى في القدوة، هو غصب عنه بقى في القدوة، ما هو ممكن ما يبقاش انت تقول والله انا ما استاهلش، ما انا عارفك ما استاهلش، انت جبت حاجة من عندك، ما انا عارفك ما استاهلش تبقى قدوة، ولكن اللي حصل ان الناس بتشوفك وتعتبرك ايه، تعتبرك قدوة غصب عنك، انت بتوليد بهذا بقيت قدوة، يبقى لازم تخلي بالك بقى على حركاتك وبسماتك و و و. كنت زمان بتزوغ من الاتوبيس والترام، ينفع تزوغ دلوقتي؟ ما ينفعش، لازم انت ركبت الاتوبيس اتورطت لازم تدفع التذكره، ما ينفعش انك انت تتزوغ ولا فيش الكلام ده، كلام زمان بقى والحركات بتاعه زمان دي ما ينفعش انك تعملها ابدا. ليه؟ افرض انت مثلا ما رضيتش تدفع للكمساري او طنشت الكمساري او عملت اي حاجه في الكمساري، طب ومعاك عيلين ثلاثه راكبين هيعملوا ايه؟ دول بعد كده هقطعوا الطريق على الكمساري، لما انت عملت كده بعد كده هقطعوا الطريق على الكمساري، ما ينفعش. إذن في أشياء كثيرة جدا الإنسان كان ممكن يعملها قبل ما يبقى يجلس في حلقة قرآن أو يعلم. واحد يقول لك يا عم أنا عايش شبابي مش هقعد في حلقة القرآن. يا تضحي بحلقة القرآن عشان تروح تلعب وتضحك وتمزح وتفضل في التهريج اللي كنت فيه؟ إحنا طالما دخلنا في العمل لدين الله عز وجل مش بنقول بقى نكشر وتفضل مكلدم كده محد يعني الناس تكلمك ما تدسمش. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتسم، ما كان يرى إلا متبسما صلى الله عليه وسلم. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه من كثرة تبسمه كانوا يقولوا فتى براق الثنايا. براق الثنايا يعني يعني ايه براق الثنايا؟ يعني سنانه بتلمع، سنانه بتلمع، مش حاطط فيها بودرة تلميع سنان وكلام من ده، لا ده هو سنانه بتلمع من ايه؟ هو بيبتسم، يبتسم فتظهر أسنانه. يبقى البسمة مش حرام. احنا بنقول ان احنا مش هنضحك ومش هنبتسم، مش هنقوله لا، كل ده موجود ولكن اصبح بقدر وحسبة. يعني انت بتضحك، تضحك في الوقت اللي يستاهل الضحك فعلا. النبي اصلا كان بيضحك وما كانش يضحك، كان بيضحك حتى تبدو نواجذه، يا لغايه ما انيابه تبان. طب معنى بس هل كان كل حياته ضحك بالمنظر ده ولا كان موقف موقفين ثلاثه؟ مواقف معدوده. طب كان يبتسم؟ اه طبعا كان يبتسم كتير جدا، كان يرى دائما مبتسم صلى الله عليه وسلم. يعني محدش كان بيتكلمه تلاقيه مكشر مع انه كان شايل هموم الدنيا. انت بقى النهارده بقى عندك مشكله ظاهره كده، بص ليك مقتب وشك وزعلان قوي، ايه يا ابني؟ طب اضحك، قول اي حاجه بس ما في وشي. يقول لك اصل انا مهموم. طب انا مالي؟ خلي همك يا عم الواحد بس اضحك في وشي، اديني انا اديني حقي، حقي انك تضحك في وشي تبتسم فيه. اذا في واجبات احنا لازم نتممها، ولكن في نفس الوقت لابد ان احنا يعني ندرك اننا اصبحنا في موقف القدوه. قال الحسن البصري رحمه الله: كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث ان يرى ذلك في تخشعه ولسانه وبصره ويده. كان الرجل بيطلب ايه؟ بيطلب العلم، يجتهد في التعلم. طيب وبعد ما تعلم التعلم ده ملوش اثر؟ لا، ده كان له اثر كبير جدا، فكان يرى هذا الاثر في تخشعه ولسانه وبصره ويده، كان في جسمه وحركاته وكلامه يبان اثر هذا العلم. وقال مالك رحمه الله: ان حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، وأن يكون متبعا لأثر من مضى قبله. وقال عبد الرحمن، وقال أبو عبيد رضي الله عنه: كان أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يرحلون إلى عمر، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فينظرون إلى سمته وهجيه ودله فيتشبهون به رضي الله عنهم. وقال ابن المبارك رضي الله عنه: لرجل سأله أين تريد، في واحد بيسأل ابن المبارك بيقول انت رايح فين؟ فقال إلى البصرة. فقيل له: من بقي؟ يعني مين فاضل في البصرة من أهل العلم؟ قال: من بقي؟ قال: ابن عون، ابن عون آخذ من أخلاقه، آخذ من أخلاقه وآخذ من أدبه. يعني هو مسافر عشان يطلب العلم ولا يأخذ من الأخلاق والأدب؟ يأخذ من الأخلاق ومن الأدب. وقال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: كنا نأتي الرجل ما نريد علمه ليس إلا أن نتعلم من هجيه وسمته ودله. يعني كنا نأتي إلى العالم مش عايزين العلم اللي عنده، وما عايزين إيه؟ عايزين أدبه وعايزين سمته، عايزين هجيه. ده بيقول لك ان ايه؟ ان المعلم او المربي، المعلم او المربي انت لا تاخذ منه العلم فقط، ولكن تاخذ منه كذلك الادب والاخلاق والسلوك. وقال الميموني رحمه الله: ما رايت احدا انظف ثوبا ولا اشد تعاهدا لنفسه من شاربه، في شاربه وشعره وشعر راسه وشعر بدنه، ولا انقى ثوبا واشد بياضا من احمد بن حنبل رحمه الله ورضي الله عنه. بقول لك ما رايت احدا انظف ثوبا ثوب نظيف، ولا أشد تعاهدا لنفسه في شاربه وشعر رأسه وشعر بدنه، ولا أنقى ثوبا وأشد بياضا من أحمد بن حنبل رضي الله عنه. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يا ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، يعني بيعمل إيه بالليل؟ قيام الليل. وبنهاره إذا الناس يفطرون، بيعمل إيه هو؟ صائم بالنهار. وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخلطون. يعني يخلطون يعني ناس بتتكلم مع بعضها، وده داخل مع ده في الحوار. هو يعرف طالب العلم ويعرف حامل القرآن بالصمت، بالصمت يعني مش كل حاجة يتكلم فيها تبص هي رغاي، لا، ولكنه يتكلم في الوقت الذي ينبغي أن يتكلم فيه. وبخشوعه إذا الناس يختالون، يعني هو يبقى خاشع متواضع والناس بتتكبر وبتتعالى. وينبغي لحامل القرآن أن يكون باكيا محزونا، حكيما حليما عليما سكيتا، يعني كثير السكوت. وينبغي لحامل القرآن ألا يكون جافيا، ما يبقاش قاسي، ما يبقاش عنده يعني قسوة في قلبه، ولا غافلا ولا صخابا ولا صياحا ولا حديدا. يعني حديدا شديد، قاسي القلب، جافي، تبص تحس قلبه في قسوة. لا، حامل القرآن تجي في قلبه إيه؟ لطف ورقة ولين ورحمة للناس كلهم. قال ابن مفلح رحمه الله: كان يحضر مجلس أحمد زهاء 5000، يعني أكثر من 5000 تقريبا، أو 5000 أو يزيدون. أقل من 500 يكتبون، أقل من 500 اللي بيكتبوا، والباقي يتعلمون منه حسن الأدب وحسن السمت. يعني 4500 قاعدين يتعلموا حسن الأدب وحسن السمت. إذن الصفة الثانية اللي هي حسن السمت وتمثل مستوى القدوة، قلنا إن هدي الرجل سيرته العامة والخاصة وحاله وأخلاقه. والمربي هو أولى الناس بالاتصاف بحسن السمت والهدي والأدب، إذ أنه القدوة الأولى لمن يربيهم، وقدوة المرء من تسنن واقتدى به. طبعا عرفنا كل اللي احنا حكيناه ده، الآثار اللي احنا حكيناه دي بتؤكد هذا المعنى، إن المربي يقتدى به، وطالما أنه هو بيقتدى به لابد أنه هو يتمثل لأعلى مستوى من القدوة والسيرة الحسنة. ثم المخالطة تفتح مجالا كبيرا لتبادل الطباع والأخلاق. المخالطة تفتح مجالا كبيرا لتبادل الطباع والأخلاق. عايز حد يفصل لي السطر ده يعني ايه؟ هقوله مرة تانية: المخالطة تفتح مجالا كبيرا لتبادل الطباع والأخلاق. يعني ايه السطر ده؟ اتفضل. ماشي كويس، حد يوضح تاني؟ اتفضل. ها بيتأثر، اتفضل. ماشي، من عاش القوم 40 يوم، اتفضل. البيئة بتأثر، طريقة كلامه، هنا اتفضل. تأثر الآخر، الفرد بالآخر. هنا بيقول المخالطة تفتح مجالا كبيرا لتبادل الطباع والأخلاق. احنا دلوقتي بنختلط مع بعضنا، انت ليك طباع وانا ليا طباع. لما بنختلط مع بعضنا ايه اللي بيحصل؟ طباعك بعضها ينتقل الي، وطباعي بعضها ينتقل ايه؟ ينتقل اليك. ده في الايه؟ ده في الاختلاط. لكن لو انت لوحدك وانا لوحدي، هل طباعك تنتقل الى طباعي؟ لا. هو ليه مثلا احنا هنا مثلا محافظة الاسكندرية، وهناك بعيد مثلا محافظة اي حاجة قنا، هل طباع محافظة قنا زي طباع محافظة الاسكندرية؟ ليه رغم اننا في جمهورية مصر العربية؟ لان فيش اختلاط. لكن لو جبنا شوية إناوية على شوية اسكندرانية وخلطناهم مع بعضهم، هتبص تلاقي الاسكندراني خد طباع الإناوي، والإناوي خد طباع الاسكندراني، بقت مخلطة. اتنقل الطباع لما تنقلش الطباع؟ اتنقل الطباع. فإيه اللي نقلها؟ الخلطة. اللي نقلها الخلطة. طب احنا بنقول كده ليه؟ بنقول كده لأن المربي بيختلط بمن يربيه، بيختلط بالطلبة، بيختلط بالأولاد، بمن يربيهم. ولما بيختلط بيهم المفترض ان يحدث نوع من انتقال الطباع. طب تفتكر بقى المفترض انه ياخد من طباع الاولاد، ولا هو اللي يدي؟ ايوه، المربي دوره انه يدي، انه يكون هو عنده الطباع اللي احنا عايزين نسبغ بها الاولاد، نسبغ بها الشباب، هو اللي يعطي. ولذلك كان لابد أن المربي يكون عنده من الطباع ومن الهيئة ومن السمت ما يستطيع أن يعطيه. لكن لو ما عندهوش خلاص فقر الشيء لا يعطيه، إزاي راح يعطي الأولاد طباع جديدة؟ وقالوا الطبع لص. الطبع لص يعني بيعمل ايه؟ اللص ده بيعمل ايه؟ بيسرق، بيسرق من غيره. الطبع لص يعني بيسرق من غيره. هي كده لوحدها تبصت ايه انت، ايه انت ماشي لقيت واحد بتعمل زيه. الطبع طبع سرق من ايه؟ سرق طبع رجل اخر، فالطبع لص. فكيف بمن يجتمع في حقه اثر المخالطة مع اثر الاحترام والاعتراف بالفضل؟ يعني اذا كان الطباع تلقائيا بتنتقل لوحدها، بتنتقل. يعني لو انت شغال مع واحد في شغل، اي شغل، اي شركة، انت ساكن مثلا في منطقة وهو ساكن في منطقة اخرى، الاثنين دول بعاد عن بعضهم قوي، ودي ليها طباع ودي ليها طباع. طب وانتوا في شغل واحد وفي شركة واحدة، الطباع هتنتقل لبعضها ولا لا؟ الطباع هتنتقل، وده ما فيش اي تأثر ديني، دي مجرد الطباع بتنتقل كده. طب ما بالك بقى لو كنت انت مربي ولك قيم، قيم ومبادئ ومفاهيم ودين عايز توصله ورسالة عايز توصلها، يبقى بالاختلاط بينك وبين الأولاد هيحصل الانتقال ده ولا مش هيحصل؟ قطع لابد ان هو يحدث هذا الانتقال. ثم تحذير، يقول عندما ينزل المربي عن مستوى القدوة الحسنة، لو ان المربي نزل عن مستوى القدوة الحسنة فيتدنى مستوى فعله عن مستوى كلامه. يتدنى مستوى فعله عن مستوى كلامه. يعني يتدنى مستوى فعله عن مستوى كلامه؟ أيوة، اللي بيقوله ما بيعملش بيه. فيتدنى مستوى الفعل عن مستوى الكلام، يبقى بيتكلم كتير وبيعمل ايه؟ وبيعمل قليل. يتكلم كتير ما بينفذش حاجة، ما بينفذش، يفضل يتكلم يتكلم يتكلم، وتيجي تبص على التنفيذ ما تلاقيش تنفيذ. لو وصل الوضع لهذه الدرجة فإنه أشبه بمن يمسك في إحدى يديه قلما يكتب وفي اليد الأخرى إيه؟ ممحاة يمسح بها. بالضبط كده المربي لو وصل لمستوى إن كلامه أكتر من أفعاله، بالضبط زي اللي ماسك قلم وجومة يكتب كده أهو، اتقوا الله، يوم جاي يمسح، الناس سمعت إيه؟ شافت إيه؟ عرفت إيه؟ يبقى كل بيقوله ضايع، ضايع. لماذا؟ لأن مستوى كلامه أصبح أعلى من مستوى فعله. ومن لا يستطيع تصحيح أخطاء نفسه فلا يصح له أن يكون قيما على أخطاء الآخرين يصحح لهم وينتقد. الذي لا يستطيع أن هو يصلح من نفسه، هذا لا يصلح أن هو يكون قيم على أخطاء الآخرين. بس كنت أنت مش قادر تصلح من نفسك، مش قادر تخلي مستوى كلامك قد مستوى فعلك، يبقى هل أنت تصلح أنك أنت توجه الناس وأنك أنت تنتقدهم وأنك تأخذ على أيديهم؟ لا، أنت لا ترتقي لهذا المستوى. موقع القدوة والحسنة من التأثر التربوي، أو أهمية القدوة الحسنة أولا. هل القدوة الحسنة دي مهمة؟ فما هي أهمية القدوة الحسنة؟ أهمية القدوة الحسنة، إيه أهمية القدوة الحسنة؟ عايز حد كده يقول لي إيه أهمية القدوة الحسنة؟ أهمية القدوة الحسنة، إيه أهمية القدوة الحسنة؟ تفضل. ها؟ بناء مجتمع سليم، بتساعد على بناء مجتمع سليم. تفضل. بتوفر الجهد والوقت، بدل ما تبقى تتكلم شهر ممكن تعمل موقف صغير هو بيعبر على اللي انت عايزه في الشهر ده. ممكن تصلي ركعتين صح، وفرت على نفسك ازاي تعلم الاولاد لمدة شهر ازاي يصلوا صح. ماشي، ايه تاني؟ تفضل. نشأة جيل جديد على الإيمان السليم الصحيح. تفضل. ما دي أهمية القدوة، أن التربية بالفعل أبلغ من التربية بالكلام. إيه تاني؟ طيب، بيقول هنا أول حاجة أهمية القدوة الحسنة تكمن في ثلاثة أمور، في ثلاثة أمور. الأمر الأول أن القدوة الحسنة تعتبر المثال الحي المرتقي، حي مرتقي في درجات الكمال. هي القدوة الحسنة تعتبر المثال الحي المرتقي في درجات الكمال، فيصير في نفس البصير العامل قدرا كبيرا من الاستحسان والإعجاب والتقدير والمحبة. المثال الحي المرتقي ده مثال حي، حي يعني واقعي بيحصل وعالي بيخلي اللي يبص كده هو عنده همة انه يعمل ايه؟ انه يعمل زيه، فيجعل الناظر اليه والبصير عنده همة عالية ان يرتقي هو الاخر فيصل الى هذا المثال. يبقى المثال الحي ده، النموذج الحي ده بيسهل على الناس الوصول الى هذه الدرجة، لما يبصوا يجدوا انك انت بتنفذ وحاجة مقدور عليها فبيعملوا زيك ويختصروا الطريق. فالمثال الحي المرتقي في درجات الكمال يثير في نفس البصير العامل قدرا كبيرا من الاستحسان والإعجاب والتقدير والمحبة. أيضا القدوة الحسنة تعطي الآخرين قناعة بأن بلوغ هذا الفضل أو هذه الفضائل من الأمور المختلفة أمر مستطاع. يعني هنا مرة ثانية واسمع، بيقول القدوة الحسنة تعطي الآخرين قناعة بأن بلوغ هذه الفضائل من الأمور المختلفة أمر مستطاع. فضل. يعني القدوة الحسنة، القدوة الحسنة إيه؟ مخلش في فعل. فضل. صحيح. أشوف الصفة أحس أنها مش مستحيلة، أشوف الصفة أحس أنها مش مستحيلة. يعني هو هنا بيقول القدوة الحسنة تعطي الآخرين قناعة، يخلي عندك قناعة بأن بلوغ هذه الفضائل المختلفة أمر مستطاع. يعني واحد لما يجي يقول لك إيه الشيخ فلان الفلاني ده قرأ كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا، ياه كل الكتب دي، آه، فأنت تحس أنها مش مستحيلة طالما فلان عملها، ممكن ومش ممكن. تقول لك فلان ده بيختم القرآن كل كذا، ياه كل خمس ايام كل ثلاث ايام، ممكن؟ اه ممكن. والدليل على كده انك انت بتحاول تجرب في رمضان وبتنجح ولا بتنجحش؟ بتنجح. تيجي تقول لك فلان ده بيقوم الليل بكذا وكذا من القرآن، لا انت ممكن لو حكي بس ممكن ما تصدقش، لكن لما تشوف بنفسك يبقى خلاص ده بيديك قناعة ان اللي بيحصل ده مش مستحيل، مش مستحيل. واحد يقول لك ده بيبذل وقته كله في طاعة الله عز وجل، تقول ايه ده ممكن؟ في حد بيعمل كده؟ في ناس ممكن تضحي باعمالها وتضحي باوقاتها وتضحي وتضحي في سبيل الله، لما تلاقي يبقى هتقول اه ولا لا، يبقى خلاص يبقى دوت بيديك قناعه ان كل ما تسمع عنه قابل للتطبيق فعلا. القدوه الحسنه ايضا من اهميتها انها تجعل الاتباع ينظرون الى القدوه نظره دقيقه فاحصه دون ان يعلم. القدوة الحسنة دي بتخلي الأتباع ينظروا إليك نظرة دقيقة فاحصة وأنت لا تعلم. طب النظرة الدقيقة الفاحصة ماذا يكتسبون من خلالها؟ التشبه التام والتشبع بما عندك، بينظر إليك نظرة دقيقة فاحصة، فكل حركة أنت بتعملها، كل سكنة أنت بتسكنها، كل كلمة أنت بتقولها هو بيتأثر بها تأثر قوي جدا. طيب ما هي أصول القدوة؟ بنقوله أن أصول القدوة ثلاثة، القدوة لها أصول ثلاثة. الأصل الأول الصلاح، الأصل الأول الصلاح، الصلاح الصلاح، وهو يتحقق بأركان ثلاثة. بأركان الصلاح ثلاث حاجات: الإيمان والعبادة والإخلاص. الإيمان والعبادة والإخلاص دول ثلاث أركان لتحقيق الإصلاح. إزاي أنت تبقى شخصية صالحة؟ إنك تكون عندك إيمان، عندك عبادة، عندك إخلاص لله تبارك وتعالى. الأصل الثاني من أصول القدوة حسن الخلق، حسن الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وحسن الخلق هذا من الأمور الهامة جدا. فسوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. يعني نقطة خل على برطمان عسل كبير تفسده ما تفسدوش؟ كذلك سوء الخلق، شيء صغير من سوء الخلق ممكن يفسد أشياء كثيرة جدا من أعمالك التي تقوم بها. حسن الخلق. الأصل الثالث من أصول القدوة موافقة القول العمل، موافقة القول العمل. قال مجاهد رحمه الله في قوله تعالى وجعلنا للمتقين إماما. وجعلنا للمتقين إماما، طبعا دي كلنا حافظينها. حد يقول لي بقى يعني ايه وجعلنا للمتقين إماما؟ ها يعني قدوة، يعني قدوة، يعني قول يا وليد. أيوة، أقتدي بمن قبلي لكي يقتدي بمن بعدي. ماشي، حاجة تانية. قال مجاهد في قوله تعالى وجعلنا للمتقين إماما، أئمة نقتدي بمن قبلنا، أئمة نقتدي بمن قبلنا، ويقتدى بنا من بعدنا، ويقتدى بنا من بعدنا، يعني احنا بنقتدي باللي قدامنا واللي ورانا يعملوا ايه؟ يقتدوا بنا كذلك. قال ابن القيم رحمه الله العمل بغير إخلاص ولا اقتداء، العمل اللي يخلو من الإخلاص والاقتداء يعني القدوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، كالمسافر يملأ جرابه رملا. واحد مسافر مال الشنطة رمل، تيلة ولا مش تيلة؟ تيلة، لكن نافعة، لكنها لا تنفع. قال العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفعه، يثقله ولا ينفعه. ولذلك كان الإخلاص في مسألة القدوة مسألة مهمة جدا. موقع القدوة الحسنة من التأثير التربوي، يعني مكونات الخطاب التربوي. إيه هي مكونات الخطاب التربوي؟ بنقول إن مكونات الخطاب التربوي ثلاثة. مكونات الخطاب التربوي ثلاثة. أول حاجة الكلام النظري، يعني الخطاب التربوي كله أي كلام بنتكلمه بيقع تحت ثلاث بنود، إما أن يكون كلام نظري حكي يعني، أو حكاية الفعل. الكلام النظري يعني بيان الأمر ده ثوابه إيه، الأمر ده عقابه إيه، فهم؟ يعني من صلى إثنتي لله عز وجل 12 ركعة في اليوم والليلة بني له بيت في الجنة. الكلام ده نظري ولا عملي؟ ده كلام نظري، ده كلام نظري. طيب يبقى دوت أول حاجة الكلام النظري. تاني حاجة حكاية الفعل. حكاية الفعل يعني ذكر مثال عملي، ذكر مثال عملي، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام مسك جريدة أو فرع من شجرة يبس، ثم نفضه، ضربه، خبطه، فتساقط إيه؟ تساقط هذا الورق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر من حوله أن العبد إذا قام وتوضأ وصلى تحطت عنه خطاياه كما تحط هذه الشجرة ورقها. تحطت عنه خطايا يعني تسقط عنه إيه؟ خطايا. إزاي؟ زي ما الورق ده وقع من الشجرة دي. فده مثال، مثال أنت إيه؟ أنت بتحكي المثال وفي نفس الوقت هو مثال معاصر عملي. رؤية الفعل، وده ممكن نحطه في رؤية الفعل كمان. يعني مثلا أنا دلوقتي حكيت لك، أنت شفت الشجرة وشفت الفرع، فحكي أنا للشجرة والفرع هو ده المقصود بحكاية الفعل. إن أنا أقول لك لما تجيب الشجرة الناشفة وتخبطها وينزل ورق منها بالضبط الذنوب تتحاط كما تحط هذه الشجرة ورقها، ده اسمه حكاية الفعل. حكاية الفعل. طب لو أنا بقى جبت لك دلوقتي فرع كده اهو وقمت قعدت تخبطه قدام عينيك والورق وقع منه، يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه رؤية الفعل، اسمه رؤية الفعل. طب مين أبلغ؟ الكلام النظري ولا حكاية الفعل ولا رؤية الفعل؟ رؤية الفعل هي دي التي تبقى رؤية الفعل. ولذلك انت لما تتكلم عن فضل قيام الليل وتتكلم عن فضل الصيام، من صام يوم في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، مش كده؟ وقعدت تقول كلام نظري جميل، وتم جاي كمان تحكي ان الصحابي الفلاني كان يصوم يقوم الليل ويصوم النهار، وتفضل برضو انا بحكي لك امثلة، بحكي لك ان فلان عمل كده وفلان عمل كده. كل دوت يعني لما بقول لك قيام الليل اجر وفضل واقول لك يساوي ايه من الاجر والثواب، فانت كويس بتصدق، لكن تأثرك وتحركك لا شك انه اقل شوية من انا لما اضرب لك مثال اقول لك ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، وقول لك ان فاطمة رضي الله عنها كانت تقوم الليل وكانت عاملة حبل في البيت، كانت اذا كلت او ملت او تعبت مسكت في هذا الحبل. انا بحكي لك الحكي دي بقرب شوية لما اقربش بتقرب شوية. لكن أنت بقى لما ترى معلمك يقوم الليل، ترى يقوم الليل أو ترى صائم، هل هذا يحتاج حكي؟ لا خلاص أنت كده فهمت. لما تيجي الشيخ مثلا تيجي تعزم عليه بكوباية مية، يقولك النهاردة إيه يا عم أنت إيه؟ مفيش صيام النهاردة ولا إيه؟ ليه يا شيخ النهاردة إيه؟ النهاردة عم الاثنين. مرة مع التانية أنت فهمت إن الشيخ خلاص بيصوم الاثنين، يبقى أنت هتعمل إيه؟ هتصوم الاثنين في الحر ده يا شيخ صايم، مش كده؟ يبقى أنت برضه في الحر ممكن تصوم ولا مش ممكن؟ يبقى شوية شوية ينتقل إليك هذا الفعل. فرؤية الفعل هي عمل المربي، رؤية الفعل هي عمل المربي، هو ده الدور اللي بيقوم به المربي أو التنفيذ اللي بينفذه المربي، زي القيام أو الصيام أو قراءة القرآن أو الأذكار. يعني مثلا أنت النهاردة لما تيجي تصلي، لو أن المربي بيسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ويقوم قايم يبدأ اقعد يا ابني يلا بينا نعمل الحلقة ومش عارف ايه، طب هنا الولد تعلم حاجة ولا متعلمش حاجة؟ ما تخدمش الصلاة، ما خدمش الصلاة، يبقى ختم الصلاة ده مهم؟ لا مش مهم كده بالنسبة للمعلم، ده مش مهم، لأن الشيخ نفسه قام من غير ما يختم الصلاة، يبقى هي لو كانت مهمة كان عملها. إذن أنت ممكن تعمل حاجات، الحاجات دي تبقى محسوبة عليك أو تتحسب لك. ورؤية الفعل كما ذكرنا أشد أثرا وأبقى، فالقدوة المنظورة الملموسة تعلق المشاعر، القدوة الملموسة بتعمل إيه؟ بتعلق المشاعر، ترفعها لفوق ما تخلاش تنزل. أما الكلام فبيرفع المشاعر وبعدين تنزل تاني. هو كده لما جينا نكلمك النهاردة، افرض قلبنا الموضوع نتكلم على فضل الصيام أو فضل القيام، فأنت تفضل تتنشط وتتحفز وهمتك تطلع تطلع تطلع، وممكن بكرة الخميس وبكرة اسمه ايه بكرة الاثنين ممكن تكون جاي صايم بكرة. طب وبعدين؟ ده الخميس في آخر الأسبوع، يا ترى هتصوم الخميس ولا الشحنة فاضت؟ ممكن تكون الشحنة فاضت، خلاص انت قعدت تسمع تسمع تسمع، لكن الفعل بيعلق المشاعر وبيخليهاش تنزل، يفضل دايما في ذهنك ان معلمك يقوم، معلمك يصوم، معلمك يفعل كذا. زي ما النبي عليه الصلاة والسلام جه في غزوة الخندق، وهما بيفحروا الخندق كان فين الرسول عليه الصلاة والسلام؟ في غرفة القيادة كان معاهم. هل احد ينسى الرسول عليه الصلاة والسلام هو جنبه بيحفر او بيشيل تراب او بيعبي التراب؟ حد ينسى الموقف ده؟ تخيل كده انك انت واقف في الخندق جوه الخندق والرسول صلى الله عليه وسلم جنبك وبيحمل ده شويه تراب ويشيل دوت الغلق ويشيل، انت ممكن تنسى المنظر ده؟ مهما طالت بك الحياه ممكن تنساه؟ لا يمكن انك انت تنسى مثل هذا المشهد ابدا. او مثلا النبي عليه الصلاه والسلام يبقى راكب الحماره بتاعته وانت جنبه، فالرسول عليه الصلاه والسلام ينزل مع الحماره ويقول لك الا تركب، يقول لك الا تركب، ممكن يتنسى الموقف ده؟ انك انت في مره من الايام كنت ماشي جنب النبي صلى الله عليه وسلم هو راكب وانت ماشي، وفجاه نزل وقال لك الا تركب وانت ركبت، عمرك تنسى المشهد ده؟ لا يمكن. ده اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم مع عقبه ابن عامر رضي الله عنه لما كان يمشي معه، فنزل النبي عليه الصلاه والسلام وقال لعقبه يا عقبه الا تركب، فعقبه خاف يقول لا لحسن تبقى ايه مخالفه للنبي صلى الله عليه وسلم، فركب فلكن. لكن هل عقبة ممكن ينسى الحدث ده؟ مش ممكن طبعا الحدث يتنسى. إحسان النبي صلى الله عليه وسلم لثمامة ابن أثال، هل ممكن ثمامة ينسى إحسان الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا طبعا لا يمكن أن هو ينسى هذا الحدث. في صلح الحديبية لما النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن هم خلاص يحلقهم ويذبحهم، ده أمر الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة، مين نافذ الأمر؟ محدش نافذ، لدرجة أن الرسول عليه الصلاة والسلام خشى عليهم أن يهلكوا لمخالفتهم أمره صلى الله عليه وسلم. لكن لما استشاروا مسلمة رضي الله عنها قالت له إيه؟ أخرج واذبح واحلق من غير ما تتكلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يتكلم ولا كلمة، فنحر وحلق. إيه اللي حصل؟ الصحابة كلهم كادوا يقتتلون، أخذ بعضهم يحلق لبعض حتى كانوا يذبحوا بعض، الزرع يمكنش يعرفوا يحلقهم، وكانوا هيشرطوا بعضهم من كتر الحلاقة، ده يحلق لده وده يحلق لدوت من شدة الاندفاع، رغم أن هم اللي من شوية الرسول عليه الصلاة والسلام يأمرهم بالذبح ما يذبحوش، يأمرهم بالحلق ما يحلقوش، هم خايفين عايزين يمكن في نفس ندخل، ها طب نستنى شوية يمكن ندخل. هم مش لا يقصدون مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عندهم رغبة احتمال ندخل. لكن لما النبي عليه الصلاة والسلام ذبح وحلق، إيه اللي حصل منهم؟ اندفاع لتطبيق أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فالكلام قد يحدث أثرا، لكنه لم يترجم لعمل. الكلام ممكن يحدث أثر وهو لكن ما ترجمش العمل، لكن إذا اقترن الكلام بالعمل والممارسة يكون أثره إيه؟ أثره لا شك أبلغ وأقوى، وهذا هو المطلوب. من الآثار التربوية المفيدة لتمثيل أو لتمثل المربي لمستوى القدوة الحسنة، إيه اللي نستفيده لما المربي يبقى على مستوى القدوة الحسنة؟ إيه اللي نستفيده؟ أول حاجة زي ما أخونا قال لنا، توفير الجهد التربوي. توفير الجهد التربوي، لما المعلم يكون قدوة حسنة بيوفر الجهد التربوي. يعني بيوفر الجهد التربوي؟ يعني يوفر الجهد التربوي. تفضل قول، اتكلم كلام طويل على طول، قول جملة مفيدة. يعني ايه يوفر الجهد التربوي؟ يعني يوفر الكلام الكتير. ها تفضل، اثر كبير في وقت قليل. تمام، يوفر الجهد التربوي، استيعاب سريع، وفر الجهد التربوي، اقل من نص المسافه، بيفهم، بيصل اليه معلومات كثيره في وقت قليل، بيوفر الجهد التربوي. تفضل، توفير الوقت، يوفر الجهد التربوي. بدل ما انت كنت تبذل مجهود كبير لتعليمه بعض القضايا، انت ممكن لو عملتها خلاص، يعني قضية السمع والطاعة، لو انت جيت قدام التلاميذ اللي انت بتربيهم وجي الاخ المسؤول عنك يكلمك وانت اظهرت امامه سمعك وطاعتك وانضباطك والتزامك، الولد على طول اتعلم قضية ايه؟ قضية السمع والطاعة. انت بقى كنت تفضل تحكي معاه قد ايه عشان توصله المفاهيم دي؟ ده ممكن كان عقله ما يستوعبش وكان دماغه ما تفهمش وتفضل تحكي. لكن لما انت نفسك تجيلك تعليمات وتوجيهات وتنفذها بالضبط حتى لو كان قائدك مش موجود قدامك، فهو يتعلم الأمانة ويتعلم السمع والطاعة حتى لو لم يكن القائد قدامه ولا شايفه، فخلاص هو تعلمها. لما انت تيجي تأمره بحاجة هينفذها مش هينفذها؟ هينفذها ويلتزم بما تقول. إذن أول حاجة، أول فائدة من هذه الفوائد، توفير الجهد التربوي عن طريق انتقال المفاهيم. وعن السلط بن بسطام التيمي قال: قال لي أبي إلزم عبد الملك ابن أبجر فتعلم من توقيه في الكلام. تعلم من توقيه في الكلام، هو عايز يعلمه إيه؟ الصمت. توقيه في الكلام، الاحتراس، الاحتراس في الكلام، مش يسكت، لا اتكلم بس لا تقع في غيبة ولا نميمة ولا كذب ولا ولا. طب أروح فين أنا عشان أتعلم المفاهيم دي؟ قال له اذهب إلزم عبد الملك ابن أبجر فتعلم من توقيه. اتعلم إزاي بيتوقع في الكلام، إزاي بياخد باله من توقيه في الكلام. فما أعلم بالكوفة أشد حفظا للسان منه. حافظ للسانه، قال له روح إلزمه هتتعلم إزاي تحفظ لسانك. أنت برضه لما تقعد مع أخ كل شوية يقول لك، هو قاعد بيحفظك، وبعدين جه أخ تاني أكبر منه، أكبر قاعد جنبه، أقول له أصل أخ فلان يا أخي عمل كذا كذا، سمع يا ابني سمع، ده في ودي وده قاعد يغتاب. الولد على طول هيحس بإيه ويفهم إيه ويتعلم إيه ويتربى على إيه. أو لو إن أبنائك قاعدين كده هوت واللي أنت بتربيهم قاعدين وشايفينك عمال تتكلم مع الأخ في المسجد على الإمام وعلى الخطيب وعلى فلان، وده راجل كانت خطبة منيلة، ده برضه كلام يقوله، ده بهدل الدنيا، ده أنا كنت خلاص هرجع، ده أنا مش عارف إيه، وتفضل قاعد تتكلم. لما أنت تقول الكلام ده على الخطيب أو على الإمام، أو هو هيحترمه؟ هو هيوقره؟ هو هيحترمك أنت؟ بس كنت أنت تتجاوز بهذه الدرجة وهذه الصورة. إذن اذهب لتتعلم كيف تصمت وكيف يكون عندك توقي في الكلام. قال إلزم عبد الله بن أبجر فتعلم من توقيه في الكلام. وانت لما تراقب نفسك شوف قد ايه لسانك بيفلت وقد ايه بتغتاب من غير ما تحس، تجيب سر ده وتجيب سر ده وتجيب سر ده، وانت تقول لا انا بس بقصده بقى انا للإصلاح، كله بقى للإصلاح، خلاص بقى خلاص بقيت مصلح، كل كلمة بقيت مصلح. إذن النقطة الثانية من الآثار التربوية المفيدة لتمثل مستوى القدوة، تكون حال المربي بمثابة المحفز والمنشط للكثيرين لمحاولة الوصول إليها. حالة المربي لما يكون قدوة يبقى ده نموذج فوق، الناس كلها عايزة ايه؟ عايزة ترتقي، يبقى بتتنافس بتتنافس. لكن لو كان المربي أقل، مستوى منخفض، يبقى الناس تبص لإيه؟ الناس مفيش حاجة عالية تبص لها، لكن القدوة لما تكون عالية الناس تنظر إليها، تريد أن ترتقي إليها، فتدريجيا يصل إلى هذا المستوى العالي. النقطة الثالثة من الآثار النافعة والمفيدة لتمثل المربي مستوى القدوة، يكون له أثر عام يتعدى من يرتبط بهم من المتربين. يعني إيه يكون له أثر عام؟ يعني أثره ما بيكونش في اللي بيربيهم بس، أمال كمان في اللي حواليه. ليه؟ أنت نفترض أنك أنت بتربي مجموعة صغيرة في المسجد 10-15-20، لكن وانت بتصلي وانت بتتعامل مع الناس في ناس تانية بتتأثر، ولا هم العشرين دول بس؟ في ناس تانية كتير بتتأثر. إذا لما أنت تكون قدوة هيبقى لك أثر على من تعلمه ومن لا تعلمه. كذلك ممكن وانت بماشي في الشارع البقال اللي انت بتتعامل معاه ممكن يتأثر بيك ولا مش ممكن، الخباز اللي انت بتتعامل معاه ممكن يتأثر بيك، الخضروات اللي انت بتشتري منه وتبيع منه ممكن يتأثر بيك. إذا لو كان المعلم أو المربي في مستوى القدوة هينفع تلاميذه وطلابه، وينفع ناس تانيين لا يقصدهم بالتوجيه والتربية المباشرة. أيضا من الآثار، وهنا طبعا نقول، صلى سعيد بن المسيب الفجر 50 سنة بوضوء العشاء. صلى سعيد بن المسيب 50 سنة الفجر بوضوء العشاء، يعني معنى كده ان هو ايه بس ايه بيقيم العلم بيقيم الليل وايه وما كانش بينام وايه ايه يتدرس العلم ما ايه تاني ما كانش بينام ما كانش بينام كان بينام ويصحى بينام ويصحى فين ده ما توضاش ها كان بيقرا القران محافظا على الوضوء يعني هو ينام محافظ على الوضوء ماشي ايه تاني قليل وصلى الفجر 50 سنة مش ملاحظ انه فرض صلى الفجر 50 سنة سيد يقول لك طب صلى 40 يوم في جماعة تقول يا نهار ابيض لا 40 يوم بس في جماعة مش 50 سنة 40 يوم في جماعة تدرك فيها تكبيرة الاحرام طول عمرك ما انتش عارف تحصلها مش كده نفضل ها شغالين 28-29-30 نقع كمل ابدأ من الأول مش كده فين وده صلى 50 سنة يصلي الفجر لازم تاخد بالك انه صلى الفجر 50 سنة وانه صلىها بوضوء العشاء يعني كان اما يقائم اما قارئ اما يتعلم اما يفعل كذا او كذا 50 سنة صلى سعيد المسيب الفجر 50 سنة بوضوء العشاء وكان يسر الصوم يعني كان يطلع بالنهار رايح مجلس العلم ياخد العيش بتاعه طبعا زمان بقى ما كانش يجيب وجبه من كنتاكي ولا حاجه من دي هو ماشي في السكه لا ياخد رغيف كده وطماطمايه معاه ولا رغيف وشويه تمر معاه اي حاجه ياخدهم في الجراب وهو ماشي يوم جاي رايح بيهم لغايه المسجد او مجلسه وينساهم جنبه لا حد فقير في السكه يتصدق بيهم وما ياكلش حاجه يا دوبك يشرب ميه لو ما جاش حد يتصدق اهو موجود وزوجته ما تعرفش ان هو كان صايم لغايه ما يجي المغرب ياكل ويروح البيت ما حدش يعرف انه كان صايم يا كل ده وكان يسر الصوم قال أبو حازم لقد أدركنا أقواما كانوا في العبادة على حد لا يقبل الزيادة لقد أدركنا أقوام كانوا في العبادة على حد لا يقبل الزيادة يعني تيجي تقوله زود يقول لك ما أقدرش ما فيش ما أعرفش يعني أقصى درجة من العبادة كانوا يقومون بها رضي الله عنهم وفي كون أن المربي له أثر عام يتعدى من يربيهم قال يونس ابن عبيد كان الرجل إذا نظر إلى الحسن البصري رحمه الله انتفع به وإن لم يرى عمله ولم يسمع كلامه الرجل ينظر للحسن البصري ينتفع به من غير ما يقعد معاه من غير ما يسمع حديثه من غير ما يدرسه ينتفع به أيضا من الآثار التربوية المفيدة لتمثل المربي مستوى القدوة اكتساب كلامه وتوجيهاته قوة نفسية مؤثرة بحسب حاله كل ما كان المربي يتقي الله عز وجل كلامه يبقى له أثر وبقوش أثر كل ما كان مربي قائم صائم عابد كلامه بقى له تأثير وما إيش تأثير؟ العبادة بتدي له تأثير وتدي له قوة في كلامه. الإمام أحمد رحمه الله حصل معه موقف إحنا ممكن نتعجب له. واحد من الشام أتى للإمام أحمد، وكان هذا الرجل يدعى أو يدعي إن هو إيه، إن هو لبسه جني يعني، والإمام أحمد لازم يقرأ عليه أو أي حاجة من دي. فالإمام أحمد قال له، قال لأحد يعني من أتى مع هذا الرجل: اذهبوا فقولوا للجن يأمرك الإمام أحمد أن تخرج. يعني واحد جوه جن لابسه جن مثلا في بلاد الشام، والناس جم يكلموا الإمام أحمد: الراجل دوت الراجل دوت. فقال لهم: روحوا بس قولوا، لا تقرأوا ولا تعملوا ولا حاجة، قولوا للجن الذي على هذا الرجل، قولوا له يأمرك الإمام أحمد أن تخرج بس. متخيل إيه اللي يحصل يعني؟ ده من غير ما يقرأ ولا يحضر بقى، ولا شعوضة ولا تعوطة ولا كلام من ده، ولا بخور ولا مفيش كلام من ده خالص. يأمرك الإمام أحمد أن تخرج. فقال الجن: والله لو أمرنا بالخروج من العراق لخرجنا. مش من جسمه، لو أمرنا بالخروج من العراق لخرجنا. وخرجوا من جسم الراجل. طب تقول ايه ده، حاجة عجيبة مش كده؟ ولما توفي الإمام أحمد الراجل دوت الجن رجع له ايه، رجع له تاني. فقالوا له بقى: يأمرك الإمام أحمد أن تخرج؟ قال لهم: لا، أما أحمد فقد اتقى الله. أما أحمد فقد اتقى الله، ده الإمام أحمد ده كان ليه شأن تاني، فده كان متقي لله عز وجل. ده لم يأمرنا نحن نخرج من جسمه، نخرج من العراق مش من جسمه بس، لكن دلوقتي نسمع كلام مين وانتم مين عشان نخرج من جسمه ولم يخرج. ايه اللي خلى كلام الإمام أحمد يبقى له هذا القدر من الهيبة حتى على الجن؟ طاعة لله سبحانه وتعالى. قالوا: لو أمرنا بالخروج من العراق لخرجنا. مش من جسم بني آدم دوت، لشدة طاعته وعبادته رضي الله عنه. وسوء سيرة المربي تذهب بركة علمه وتفقده تأثيره. انتبه للنقطة دي مهمة جدا. سوء سيرة المربي تذهب بركة علمه وتفقده تأثيره. لو كان المربي سيرته سيئة، لو طلع عليه أي سيرة سيئة، معاملته المادية وحشة، أخلاقه بيشتم، مش عارف بيضحك على الناس، بينصب على الناس، أي حالة فيها مثلا شبهة أخلاقية، مجرد ظهور أي شبهة من هذه الشبهات أو أي شيء من هذا، مباشرة يذهب بركة هذا العلم ويفقد التأثير. مهما تكلم خلاص كلامه ما يعودش له رصيد ولا أي قيمة ولا أي معنى. وكان بعض السلف إذا ذهب إلى شيخه تصدق بشيء وقال: اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني. هناك وسائل يكتسب بها السمت الحسن. كيف يكتسب السمت الحسن؟ كيف يكتسب السمت الحسن؟ أول شيء من وسائل اكتساب السمت الحسن إصلاح الباطن. إصلاح الباطن، إصلاح الباطن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد، ألا وهي القلب. إذا الإنسان لو أصلح قلبه وطهر قلبه وحافظ على طهارته ونقاؤه، فهذا يكون من أهم الأسباب التي تؤدي إلى حسن السمت. لو كان نقي يظهر ذلك على أعضائك، على جسمك، على كلماتك، على حركاتك. الثاني إعلاء قيمة التأدب وجعله من الأولويات. إعلاء قيمة التأدب، إن الإنسان يكون حرصه وهمه أن يتأدب وأن يتعلم وأن يتربى. كما ذكرنا إن كان الرجل يخرج لطلب العلم ولأدب نفسه السنتين والسنتين، يعني كان الرجل يخرج ليؤدب نفسه ويعلم نفسه ويهذبها سنتين وسنتين وسنتين. ومكث يحيى بن يحيى عاما كاملا يأخذ من شمائل مالك. يحيى بن يحيى قعد سنة كاملة يأخذ من شمائل مالك رحمه الله بعد أن فرغ من علمه. من وسائل اكتساب السمت الحسن الاطلاع على حكايات العلماء. يعني ايه الاطلاع على حكايات العلماء؟ يعني ايه اطلاع؟ نقصد ايه بالاطلاع على حكايات العلماء؟ اتفضل. قراءة سيرتهم. ايه تاني؟ اتفضل. تشبهوا بهم. معرفة ايه تاني؟ معرفة ايه؟ قولي اللي جنبك ده، قولي معرفة ايه؟ أيوة معرفة إيه؟ قول معرفة أحوالهم، معرفة أحوالهم إيه تاني؟ خلصتوا كده ولا إيه؟ طيب الاطلاع على حكاية العلماء. قال أبو حنيفة رحمه الله: الحكاية أو الحكايات عن العلماء أحب إلي من كثير من الفقه. الإمام أبو حنيفة بيقول الحكايات، حكايات عن العلماء، أما أعرف صراطهم وأقرأ أخبارهم أحب إلي من كثير من الفقه، لأنها آداب القوم وأخلاقهم. دي بتنقل إلينا أدبهم، بتنقل إلينا أخلاقهم، فكان الإمام أبو حنيفة رحمه الله يحب ذلك رضي الله عنه. أيضا من الوسائل لزوم الصالحين والقدوات الحسنة، ومن يستحيى منه. لزوم الصالحين والقدوات الحسنة ومن يستحيى منه، دي بتكسبك السمت الصالح. انت لو انت شخصية عادية لكن انت ماشي دايما مع العلماء، ماشي دايما مع حملة القرآن، ماشي دايما مع ملتزمين واخوة، تفتكر هيبقى شكلك ايه؟ هتبقى شبههم على طول، زيهم بالضبط، هتتمثل بهم. فإن معاشرة هؤلاء ومخالطتهم تسهل على النفس الاقتباس والانضباط. ولذلك تعرف بقى ليه كان كثير من الأهالي والأسر تأتي بأبنائها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أم أنس تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بأنس وأنس صغير، تقول له خويدمك أنس يخدمك، وهو لسه صغير عنده 7 سنين. هيعمل إيه أنس ده في خدمة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل المقصود أنه يخدم فعلا، ولا المقصود أنه يتعلم ويتأدب ويتربى؟ ولذلك تلاقي 7 8 9 عند النبي عليه الصلاة والسلام في سن صغيرة يخدمون، هم في الحقيقة مش بيخدموا ولا حاجة، دول بيتعلموا. ولذلك تجد عبد الله بن عباس رضي الله عنه ينقل إلينا أكتر من 6000 حديث. ده حفظهم إزاي وعرفهم إزاي وهو كان لسه سنه صغير، هو سنه صغير إنه تأدب وتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه مع أهل العلم. مع أهل العلم، من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه مع أهل العلم. من فقهك عايز تتعلم بسرعة، امشي كتير مع العلماء ومع أهل العلم حتى تتعلم وتتأدب منهم. أيضا من الوسائل التنفيذ الفوري لما يتعلمه. إيه اللي يكسبك السمت الحسن؟ التنفيذ الفوري لما تتعلمه. انت النهاردة مثلا تعلمت أدب، تعلمت خلق، امتثل بما تعلمته مباشرة. فعن الحسن رضي الله عنه أنه قال: قد كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وهجيه ولسانه وبصره وبره. يعني كان بمجرد ما يتعلم، افرض تعلمت بر الوالدين، تروح على طول تطبق ما تعلمته. تعلمت مثلا الصمت وحفظ اللسان، تعلمت ترك الغيبة والنميمة، ماذا تفعل؟ تتأدب مباشرة بما تعلمته فتكتسب السمت الصالح والسمت الحسن. النقطة السادسة: مجاهدة النفس وتعويجها على الخير. مجاهدة النفس وتعويجها على الخير، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتق الشر يوقى. يعني إنسان لو تحرى الخير ينال الخير ولا ما ينالوش؟ يناله. ولو توقى الوقوع منه في الشر سيحفظ أم لا؟ سيحفظ بمشيئة الله. فالإنسان يجاهد نفسه ويعودها. قال ابن المنكدر: كابدت نفسي 40 عاما. يعني كابدت نفسي 40 عاما؟ يعني جاهدت نفسي 40 سنة. بيجاهد نفسه رضي الله عنه 40 سنة بيجاهد نفسه وأكرهها على طاعة الله عز وجل. وكان ثابت البناني يقول: كابدت نفسي على القيام 20 سنة. يعني جاهد نفسه علشان يقوم الليل 20 سنة، وتلذذت به 20 سنة. يعني كان بيجاهد نفسه ويدرب نفسه ويعود نفسه ويلزمها ويجبرها 20 سنة، عمال يقاوم، لكن عاش 20 سنة تانية بيتلذذ بقيام الليل بدون مقاومة وبدون مجاهدة. وقال سليمان ابن طرخان: إن العين إذا عودتها النوم اعتادت. واحد يقول لك أنا بنام 9 ساعات، بنام 10 ساعات، و12 ساعة. أقول لك هو كده قال إيه؟ قال إن العين دي لو عودتها النوم راح تعمل إيه؟ هتنام خلاص. لكن لو انت عودتها انها تصحى هتبقى صحرة طول. واذا عودتها السهر اعتادت. لو انت عودتها على النوم هتتعود. لو عودتها على السهر هتتعود. زي بيقولوا انت بتظبط الساعة البيولوجية بتاعتك بتنام 4 ساعات ولا بتنام 10 ساعات. زي ما تظبط الساعة البيولوجية دي زي المنبه زي ما تظبط ظبطتها انك تنام 10 ساعات. لو ايه باللازي مش هتفوق لما تنام 10 ساعات. لكن هل ممكن تغيير الساعة البيولوجية دي ولا مش ممكن؟ ممكن نغيرها ونظبطها حتى لا تضيع منا الأعمار. النقطة الأخيرة معاقبة النفس والشدة عليها. معاقبة النفس والشدة عليها دي من وسائل اكتساب السمت الحسن. قال الجيلاني لا تهربوا من خشونة كلامي. لا تهربوا من خشونة كلامي فما رباني إلا الخشن في دين الله. يعني الكلام إيه؟ الخشن هو اللي رباه. يعني في واحد مثلا يقعد مع المعلم المعلم يشد عليه يقول لك يا عم ده عمال يسألنا كل شوية ده مش عارف يعمل إيه بيشد علينا اللي بتأخر بيطرده فيقول لك أنا مش جاي. طب أنت كده هتربى؟ ده مش هتربى. ما رباني إلا الخشن يعني اللي هي الضغط والشدة هي التي تربي. ومن هرب مني ومن أمثالي لا يفلح. اللي يهرب من اللي بيضغط واللي بيشد عليك عشان تتعلم لو أنت هربت منه هتفلح؟ لا لن تفلح. ولذلك العبد يعود نفسه ويدربها على يعني على الخشن في الحياة. والإنسان لو وقع في خطأ لابد أنه هو يعاقب نفسه ويلزمها كالذي كان يغتاب فكان يتصدق بالدرهم فلما عزت عليه دراهم صام فلما صام لم يستطع الصيام جسمه مش مستحمل فترك الغيبة. ترك الغيبة هو كده كان بيعاقب نفسه بيعاقبهاش كان يعاقب نفسه. إذن هذه مجموعة من الوسائل التي يكتسب بها السمت الحسن وهي إصلاح البدن وإعلاء قيمة التأدب وجعله من الأولويات والاطلاع على حكايات العلماء ولزوم الصالحين والقدوات الحسنة ومن يستحي منهم والتنفيذ الفوري لما يتعلمه ومجاهدة النفس وتعويدها على الخير ومعاقبة النفس والشدة عليها. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر ونبدأ في الأسبوع القادم مشيئة الله في فقرة أخرى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.